حضر بين يدي الامير ضحك الامير بعد الغضب وقال له اتحسن السحر يا هذا الشاب؟ فقال لا يا امير المؤمنين. فقال له الامير عفوت عنك، ولكن اخبرني بما قلت لما طلبتك. فأخبرته بما كنت قلت في قلبي، فسامحني في قصاص ولده وأعانني على الوليمة بألف دينار. دعنا خلينا واجه قاين ندوم ده واجه رأي دوم عبد الملك من النين مكو اندي يا عبد الملك واجه سيد سنقل قلده واجه تيب لور دومي bamu koy wuyji bamu wuy jabbul mari ne mune yalla mune yalla yow yalla musima bi beug dal ci sama kaw soma ci musale insha allah dana def mawli dana gamu mana da nga xamé ne tew ci ne te fek bi abdul malik mer na lol da nga xamé ne waje ñew na ba taxaw Abdul Malik ne te xedre ne ko bu meral na bu metti ne ko nak legi jeegal na la ne ko yow dal ak yow ni ci jeegal na waye in tok nga wax ma li nga xamni mo ngor ci xol bi ne wis faaw nga wax ma li nga xamni mo wax ci xol bi ma la wëy ge ni ne ko wax deug yalla mu ne ko wax deug yalla de ti taw na bu metti ko amirul mu'minin wo gannaaw bo re doom gannaaw bo re doom ban ko ngand ci waye waxante nak sama bo ne ko sama mutale ci li mi dama def mawlid dina di mawlid lor rek la wax ci sama xol Abdul Malik ne ko bayil dal na la te xissas def du ci wax di ngay duma la ko ne te bago jog def lepp ci baraka ci mawlid ومنهم رجل في زمن هارون الرشيد كان عاصيا مسرفا على نفسه، وكان الناس يحتقرونه لعصيانه، غير أنه كان إذا دخل ربيع الأول في كل سنة غسل ثيابه وتعطر وقرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات سمع أهل بلده مناديا بصوت عظيم يقول يا أهل البصرة احضروا جنازة ولي من أولياء الله تعالى، ورأوه مناما في الجنة على أحسن حال، فأخبر أنه قال أنه نال ذلك ببركة تعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما دنواي بو خامني في جامن هارون الرشيد دا فا كاتيرون لول داري موي يالا لول نيت ني خيت كو لول واي اندك لول ييب وقتو خامي ني وير وي نيونا تيات مو نك مو فوت اي ييرن جوت توبا خاي جانغ مولود صلى الله عليه وسلم بامو دي wa dekkam bamu dekk degg luy wote ci baat bu ñepp degg te for lool te dekk ci lool muy wax naan yeen wa basra ndax du ngeen genn keewi robu kenn ci awliya allah yi ñu gis waaje ci nelaw mu nekk ci ajjan ci nelaw rafet ñu laaj ko mu ne li ngeen ma gisee yépp amewuma ko ludul ci barke magal biddu ko allah taala wa minhum al mar'atu allati kanat yahudiyatan وكان لها جار بالبصرة ينفق مالا كثيرا في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما. فقالت لزوجها وكان يهوديا في ذلك الوقت: ما بال جارنا يدفع هذا المال الكثير في هذا الوقت؟ فقال له: تزعم أن نبيه ولد في هذا الشهر؟ فرأت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فقالت لواحد منهم: هل يكلمني؟ فقالوا له: نعم، إنه ليس بمتكبر ولا جبار. فقالت له: يا محمد. فقال لها: لبيك. فقالت له: أتلبيني وأنا من غير دينك؟ فقال لها: ما لبيتك حتى علمت أن الله هداك للإسلام. فشهدت بالوحدانية والرسالة، فاستيقظت من المنام وقلبها مطمئن من الإيمان والإسلام، فنظرت لله تعالى أن تتصدق بجميع ما تملك عند الصباح شكرا لهذه النعمة. لما أصبحت رأت زوجها هيأ وليمة عظيمة، فقالت له: ما هذا؟ فقال لها: الذي أرسل إليك أرسل إلي. فأسلما وحسن إسلامهما. muy genn ci alalam lo xamne doy na keman kon nak gañu fu ngeen wote ibou saxo bu mu ñew wala keneen neewu tan kañu ala ibou saxo bu mu ñew wala keneen genn leen alal di jox deug leen li bëgg xew da ko lolo jaaxale mom yahud bu jigen jëkkeer bi di yahud mu ne ko woon ndam fi alal ju bari ji muy dépasser liko waral mën mom dal ci ay sulte kalibi ay bar bi ñu jappa ko war mu ne neena ñoy seen yonenti ci yar yi la jitt won seen ni kay seen yar ci yar yi la jitt bam ko defé suñ borom tabaaraku wa ta'ala idha arada allah bi 'abdihi khayran yuhayyi lahu al-asbab yalla sunna male ab jam aw yu yalla bu na male ab jam aw yu da koy teural sabab yi nga xamne yi dalay jaar da am limam dama ko defé ndaw ci ci bopam gentu gi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba yi gentu gi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba yi muni ci kenn muni ci sahaba yi adawé waw ki ndax suma waxante mom do mu muy waji teddi ji bo xante mom tan ndax dama tontu ñu ne ko waxante mom ki ko noy la te reuy ko wayf la ñu ko ñu bari yé ko noy la ko wayé té du katchori té ko ya muhammad ndaw ci ni ko wa ci jëd yow ya muhammad yéne ko dina ko la bay yéne ko dina ko la bay mu ne ko waxuma la labbay ko luddul gannaaw bima xamé na yalla duggal na la ci lissa yalla duggal na ci dina duggal na iman ci xoxol ni taw ci dal dina man ci sama bop ci def sété dama joxe sama mbolé mi alal ni kat bu ëllëgé mbolé alal dina am dana ko joxe suba sété bamu ko defé mu def dana ko def ngir sant suñu borom tabaaraku ta'ala bamu yewoo war ko netali jëkkeer bi tek jëkkeer bi di préparer li ndaw ci gisoon te moy mawlid bi mu ne ko waaw li lan la mu ne ko li ñuy yënn ci yow moom la ñu yónnee ci man li nga gis rek laa gis kon nag nañu àndadoo dem ci mbir bi rek ñu xëy ñoom ñëpp dugg ci l'islam. وهذا أبو لهب على ما هو عليه رآه العباس رضي الله عنه فسأله عن حاله فقال سرت إلى النار ولا يخفف عني إلى يوم الاثنين، لأنه لما ولد محمد رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرتني به جاريتي فأعتقتها. أبا لهب أبو لهب مانغاكي السفر واي ديسوب انتي نبوني ني واي فال مبوغال عباس ديسكو ابن عبد المطلب مكمي نيكو واي لي سندير ابو لهب نيكو مان داي دوم باي كو سي انداتي مانغي سي سفر سلن كو كو باي يونتي بي لا da garay bu ko ko lu lan ko julli bañu dem sallallahu alayhi wasallam man lam yusalli faqad kafar al muslim idha kana yashrabu al khamr fa huwa ati ne abdur wa ko mo nan tan ay lum nak ne te ne ay hay wa annahu yusalli ne ak lum man di mag na ken du ko wax ni yefenga wala يكفر احد من اهل القبله كان في كتب كان كان كان كان سودان سانغرا ميغي مويال سودان جالو ميغي مويال سودان ساج ميغي مويال سودان سي لولا دنجو سان دنجو جولي كو باي جولي تا دومي باب تا دي بولا سان بولا جولي بولا دون كو نك تي دين محمد لا وقت واي واخوما كنت دين محمد صلى الله عليه وسلم ان الصلاه كالراس في جي لنا صلى الله عليه وسلم لنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولا كم بوك سي بروم خام خامي واخنا نكو ولا كم بروم خام خامي واخنا ولا من توخنا ني ولا موم مي واخنا توخنا تي كان دوكو مانا ويت كان نكو لا ني نك باخونا بوك ني نك باخونا بوك كور كور دم مكه دم مكه صرفه صرف جيني سكا جيني اكو تي جيلي امو تي جيلي امو يالا ندير ما راكو نك صرف صرف كما نوصل مني لا لا يبا الا هو بسيم حسنات ñu nga xamni mom la yalla jekk di vérifier ëlëk bo xamni mbolem jaam yi seen jëf yi dajalé na bo xamni mbolem jaam seen jëf yi dajalé na ci julli lay tambal ci julli lay yalla tambal su ko gisul su gisul julli falang le falang le jëf ci sa dara su baaxé su sété ci limu baax mu doora dem ci rek waye su julli amul yalla ne li ci def salimu ينن في ديكو وقت وما ينطق عن الهوى أصدق القائلين وما هو على الغيب دليل سنكو الولي ثم أمين كوفا ليكون يولو لك ثم أمين كلمة الذكير وما هو بقلب الشيطان الرجيم دارت إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون نب إلا أن يشاء الله سيال لبقوا لي دوما كرع سنين فق بجب دا جب من يد الله فلا مذل له ومن يذل الله فلا هادي له شو قد سيناك نينا كون أي بعد دا جب دا فاي دا دي تخاو تخاو أي جم دوما تانك بدبنا dam ak nit ñu nekkal dam dox tank ban tan ñu dañu fa dox walay dekk dekk turu na ñu fa dekk wé na fa dog na ñu fa dem wé ba bakkar ñu fa dem wé diir ba xati na ñu fa dem wé ñaw nga def dem Yeah, I need to move for you.

يلا بي وكتي مم تبت يدا أبي لهب وتب معهني يلا وكتي مم آيدي تبت يدا أبي لهب وتب معهني كمم قدف كتب بلو تم جهر ماله وما كتب تيسا يصلى نارا ذات لهب من سلي من الدير وامرأته كان حمالة الحفل في جيدها حبل من مسد يلا يلا من الريخ ريخ لمن بيدو الدرم جنجا منه منه كي نخمي في القرآن واتنا في نانيا كي نخمي في القرآن واتنا في نانيا في كفاية السفر في كفاية السفر دك قلوك دك انجر جد جد صلى الله عليه وسلم دك قلوك دك صلى الله عليه وسلم كما جلت بنا خمي كما جلت بنا خمي دفو ييك البرامة دفو ييك البرامة بقيت خيط صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بكونتان في مولد الرسول بكدف لك لو خمي كم تلا يلكتنا ملا أبت شفرم صلى الله عليه وسلم في يمي جحي جنة ديكو جحي يمي جنة ديكو جحي أكثر الواكر يومي تدي أكثر الواكر يومي أكثر الواكر يومي أكثر الواكر Jara li fi nekal ya bi nena ma ngi gën ci sama dundu nena ma ngi gën ci sama dundu bi ko xamne ko xamne li mo nek di tayam mo nek di pe ki li nek di tayam ci yalla ki li nek tayam ci yalla mu tedd ni mu tedd ni modi modi mu duggal ko ak janna duggal ko ëlëk ak janna ci gëne lam lu mata bi lu mata lool rek ci rek waw ñewa ci na yalla ma lang ci na yalla man day ma lang li nga santane duma ko def ndega mo meuna yakkar yermane yalla ko dekk ci jakkay yalla julli gudde bekk lu yalla beug mu def lu mu tere mu dem ci baylu man ki dul def dara yakkar ni kay def li yalla beug bokko ci ci fogg man nenañu nenañu ki nga xamni mo jekk fa ci mawlid ki nga xamni mo jekk fa ci mawlid benn bour la won benn bour la won di tuddu al muzaffar abu sa'id nengu ci al muzaffar abu sa'id ibn kathir nana nengu ibn kathir nana muzaffar bobu le muzaffar bobu le dana def ci mawlid sallallahu alayhi wa sallam dana ci mawlid sallallahu alayhi wa sallam ci yeer wi su teral dana ko fonk fonk go xamni kenn lu xam dayam na muyul nekkoon na di jàmbaar joo xam ne neena nekkoon na di jàmbaar joo xam ne daf ko boole woon akum xel mu rafet bari doole lool su weer woowu li ñëwee la mu cay def kenn xamul na mu day te itam nekkoon na di koo xam ne ki jikko ja rafet na lool ci suñu jëw fii nee na ci ben téere bu ñu wax mir atu zaman ne am na kenn ku ko nettali ne am na kenn ku ko nettali ci bésu mawlid boo xam ne bu mu rafar la mu ca def bari na lool ne lim naa ca juróomi téeméeri junni ci bopp xar yu ñu wàjj حد فيه خمسة آلاف رأس غنم وعشرة آلاف دجاجة ومئة فرس التيميري جني في دور يغنر التيميري جني في قطو يغنر دانا دف سو مولد دوي نيغا خامني نيوي كريكو نيوي مول بروم خام خام يو ماغي ار نيغا خامني نيو دي سوف يونا ñoom ñëpp dafay invité ñëpp su ñëwee toog mu taal cuura yu bari di daana joxe ci mawlidam loo xam ne dana tolloo ñetti téeméeri junni dina ay libitoon ñetti téeméeri junni libitoon mu ne su maalam ba tey nee na mu ne na nga xam ne mu ne na nga xam ne ñi ci jëf mawlid ñi ci mawlid du ànd ak pop du ànd ak pop ak ay guitare ak ay guitare ak i way tiaxan ci jakkay dede duñu ko ci defé non way aduna ak ay gitar ak ñom sen ay gitar ak ñom sen ak piano dede ak bi fa yekati ba ci luddul lu jëm ci tagg sallallahu alaihi wasallam wala nga julli ci mom dede mune ak lo xamne dafa bok ci bida yi nga xam bida yi nga xamne dañ ko fit pour yaq lo xamne do ko dépenser ci sallallahu alayhi wasallam dang koy dépenser ci paré lolou koy bida la bu ñaaw waye dajale nit ñi tay len ñu tagg ci yalla ci tagg ba nopi tay len ñu dimbalé yalla ci tagg gi mu tagg sallallahu alayhi wasallam tay say lamb lamb sa pos tay bok lamb le la nga déggal tay def mawlid do ak ñukoy wé li su baxulé kon du mëna bax ci def dale legui la am buñu bëgg wax tay tout rek ci naka mu nasiha bi witra meki walu nabi aqtaqi imam al-ghazali radiyallahu ta'ala dafa am lu mu wax neena ne ak waar ne ak waar ci ko koy def dafa waro nit ba am nisab ci lamuy waro nit ñi mbay sumatu le misab mbay bo ñu misab ko ci la ci ko wéré nak bi ñu bëgg wax nit ñi am na ci misab su fekké né ak waré su ko wéré ñu bëgg wax nit ñi am na ci ñu ko jënd ak lu mëk ñu tax né ko gënné ni ni dé ci gënné zakat né ko gënné ko ni dé ci gënné ak su ko amulé su ko amulé né dem goor goor lu ba mbay mbay mu doy fekk mo xamni dana mel ni sa zakat wat mo ne su de ci xam xam la non non su de digal nit ñu ragal yalla nako def ci mangu tege non su de ci bëgg addu nga non su de fegu nga non su de fegu nga non su de ci melo yu rafet non su de ci melo yu rafet non waye nak boko amulé soko amulé man nga waxtaan ak say bokk julit su ngeen dajé fatélé té yalla man nga waxtaan ak say bokk julit bu ngeen dajé fatélé té yalla té tam hadith bi dafa wax ni té né hadith bi dafa wax ni فلساعد المنكر النهي عن المنكر لئلا يستمع عليه من أجد بحثا ومسيرتا لا تقدر دي أمور خارج سياسة أمور جديد ويكون وقتا ينتي وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين أد الدين النصيحة لوحي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد محمد يقاتل بي di waxtane nañuy neexale seen sey ndax seen jëkkeur gërëm la di waxtane ñuy neexale seen sey ndax seen jëkkeur gërëm la dara neeku ci dara neeku ay talibé yu dajé ci seen salu seen di wax waxtane seen salu seen di waxtane neex di téré le seen ñu gëss ko topé di waxtane ne di téré seen ay ñu ko topé dara neeku dara neeku ay dak yu dajé ci seen salu bur ay dak yu dajé ci seen salu bur di waxtane nañuy def ba nand ak mom di waxtane di won ay ci bu dara nek ko ni di yakar na ne ay jam yu dajé ci ne ci sen legu sang ne ko ni yakar ni ay jam yu dajé ci ne sang di waxtane nañuy def ba jubok sen sang ëlle di waxtane nañuy def ba jubok sen sang ëlle dara nek dara nek kon nak neeg bi du neegu kenn sawa'un al-aakifu fihi wal-baadi aya joju war na jàkk yeeg juma yëpp war na jàkk yëpp ak juma yëpp jàkk yeeg juma yëpp yàlla ko mo kon nag suñu daje fii ngir sallallahu alayhi wa sallam neeg bi di neegu yàlla ki tax ñu daje yàlla mi ñu moom moom ko jëkk ko tagg sant ñu na lañ ko def ñu daje fii yaakaar naa ni ku ñu si sokk doon waxe waxtaan te xam ngeen ne itam ci dëgg-dëgg Seydou Hadj Malick mooy sabab bi waaye taxu ñu daje de burdu bi mu daan jàng ngir sallallahu alayhi wa sallam moo ñu fi tax a daje dëgg la in fokk mu am ci yool bi ak lu mu ko ñàkk-ñàkk fekk man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha kon nag man nañu waxtaane tuuti ci wàllu l'islam bi ak wàllu bokk yi nga xam ne ñoo bokk suñu aju waaye suñu aju yi ak fi ñeneen aju l'islam bi rek la benn la ndax kenn ku nekk da nga nekk yaa ngi yëngu ñu yàlla yàlla nangul